وهي التي من قالها خالصة من قلبه نجا من النار، وهي التي تزين السماوات والأرض. لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله، لا نافية للجنس، لا إله إلا استثناء إلا الله، إلا المعبود بحق. لكن هنا نقدر معبود بحق، لأن الآلهة كثير، واحد يجعل هواه إله ويجعل زوجه أو ولده أو ماله، واللي يعبد الأشجار واللي يعبد النار، لكن لا إله معبود بحق. هؤلاء يعبدون بباطل، آلهة باطلة. أما الإله الحق هو الله، لأنه لا تصلح العبادة إلا له، لأن غير الله لا يخلق، ومن لا يخلق لا يستحق العبادة، يستحق العبادة من يخلق، ولا يخلق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك تحقيق التوحيد وتخليص النفوس من التعلق بغير الله أمر مطلوب، وبالأخص في جانب العبادة. العبادة منها قلبي كالخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، هذه عبادات قلبية، وهذه الحمد لله لا يطلع عليها إلا الله. لذلك ورد عن عمر في صحيح البخاري: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. والإسلام يطالب بحسن الخلق، ولما جاء الأحمق المطاع قال: بئس أخو العشيرة إذنوا له فلا ينهوا. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. هذا شرير. أما المسلم يؤمن ولا يخاف منه، لأنه إيمان يزم عن أن يقول الباطل ويفعل الباطل. إذن لا معبود بحق إلا الله، والأدلة على هذا لا تنحصر بالخلق وبالإحياء وبالإماتة وبإيجاد السماوات والأرض وبإخراج النبات من الأرض وبإنزال المطر وبالنشأة الأولى وباحتياج الناس وبغنى الله. لذلك أدلة وبراهين متكررة بشكل لا تترك للعاقل لبسا. قال لهم: أفمن يخلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات. يعني انظر إلى الأصابع كيف شدت بالأظفار، وانظر إلى هذه اللحمة التي تسمى اللسان كيف، وجعل تحتها عين عذبة تسمى الريق تجم لك على قدر الحاجة، وهذه اللحمة تبين لك ما يجيز في صدرك. انظر إلى الأبكم مسكين ما يقدر يعبر ولا يقدر يتكلم، وهذه الأذن التي مثل الكوز تسمع منها، وهذه العين الجميلة ترى منها، وفي أنفسكم عجيب عجيب. لذلك ربنا قادر وكريم وغني، ولا يمكن أن يقاوم ما جاء به إلا بتجهيل المسلمين أو بتسكيتهم عن أن يتكلموا عن الدين. فأعداؤنا يقاومون الإسلام بأمرين، أعداؤنا الآن يقاوموننا بأمرين. الأمر الأول التجهيل، تجد إنسان شاب محترم ومن أسرة محترمة لا يحفظ سورة البقرة، وإذا قرأ الفاتحة لا يجيدها، لا يقرأ الفاتحة قراءة خطأ، وهو مولود بين المسلمين ومن أسرة مسلمة، لكن هذه قمة في الإهمال. لا بد أن نقرأ القرآن صح. وابن الجزري يقول: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. إذن يا أحبتي، نحن في حاجة إلى أن نعطي وقتا لديننا، وهذا مفهوم. إذن لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. كفاك كفاك من عرفانه الفؤاد، ليات قبل ظهر الفساد. كفاك من عرفان ربك العقل إذا تأملت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. لذلك أدلة الوحدانية لا تنحصر. وقال في آخر الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذبابة، لو اجتمع سكان الأرض على إيجاد ذبابة لا يستطيعون. والرجل الذي جلس في المعمل 25 سنة ربع قرن يتابع المادة الذي يخلق منها، قال: أنا لا أعرف إلا أن هذه المادة فيه قوة هائلة تأمر عليها. قال له: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أنا قال جلست 25 سنة أتتبع هذه المادة فيه قوة فوق الكون تأمر عليه، ما قال له إلا أن يقول لا إله إلا الله. قال: فيه قوة هائلة فوق الكون تأمر على هذه المادة، تقول هذا كن كن ثور، كن فرس، كن فأرا، كن رجولا، كن جملا. قال: فيه قوة هائلة تأمر على هذه المادة، هذه القوة قال فوق الكون، قوة قال هائلة تأمر على هذه المادة. ولذلك الله نوه بالخلق: وكل ما أمر أو نهى أو شرع يدلل على قدرته بالخلق. وهذا لا ينخرم في القرآن، إما مباشرة أو بعد آيات. كل ما أمر ربنا أو نهى أو حلل أو حرم أو وعد أو أوعد لا بد أن تختم الآيات ببيان القدرة، وأكبر دلالة على القدرة الخلق. قال تعالى: اعبدوا ربكم. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. بعدين: وخلق من وجدتم منه، وخلق السماء والأرض، السماء ظلكم والأرض تسكنون عليها، وأخرج لكم من المطر ومن النبات ما تعيشون منه، نعم وقدرة هائلة. قال في الآية الأخرى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء، أنا صببنا الماء على أن إن ابتدائي أو سد ما سدش المصدر. في قراءة نافع إنا صببنا، قراءة عاصم أنا صببنا، كل من قراءتين سبعية. فلينظر الإنسان إلى طعامه. كثير من الناس لا يتأمل هذا الطعام من أين جاء، يحطر الأكل ويأكل. والله يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا يعني متداخلة أغصانها مع بعض، وفاكهة وأبا متاعا لكم، نعم وقدرة هائلة. أين نحن من هذا؟ إذن لا إله إلا الله هي أفضل كلمة يقولها الإنسان، وبها الإنسان يكون مسلما، وهي أول أمر في المصحف، وأول نهي في المصحف هو لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وجاء بعدها برهان محمد رسول الله. ولذلك ديننا موضوع في قوالب معجزة، وأمرنا بتدبره وتعقله وتفهمه وتذكره وتأمله وبتلاوته وبعدم هجرانه لما نرى فيه من الخير والنفع والإيمان واليقين، ولما يسببه لنا ذلك من الفهم ومن الرفعة. وأكثر كلمة في القرآن الله، وكل الرسل تقول لقومها فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبعض الناس يصرف حقوق الله لغير الله، وإذا قلت له يا أخي هذا لا، يقول لك عجيب أنا مشرك يا أخي، دعاء غير الله لا يجوز، مشرك أو غير مشرك، الله قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الحاجة، الوسيلة الحاجة، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط استجب لكم. لو كانت الوسائط تلزم لقال لهم اتخذوا لي الوسائط. وكثير من المسلمين يصرف لغير الله حق الله ويرى أن هذا من الدين. والذين يذهبون للقبور ويطلبون منهم الحوائج هذا خطر، هذا خطر، خطر. أهل القبور يحتاجون إلى الدعاء من الأحياء، لأن أيديهم كفت عن العمل ولا يجدون إلا ما قدموا، أو دعاء ولد أو قريب أو صديق أو أحد من المسلمين يعمم دعاء للمسلمين، أو صدقة أو علم ينتفع به. فالذهاب إلى القبور وطلب الحوائج منهم هذا خطر جسيم وخطر عظيم، وصاحبه يخشى منه. والله ذكر في سورة النمل أن إجابة المضطر كخلق الجبال والبحار، وأن الناس لا تتنبه لذلك. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، انتبهوا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء، انتبهوا لهذا. بعدين قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وبين ما قبله، هذا إعجاز قائم، هذا إعجاز قرآني، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم. هذه الثلاثة البشر يطلبونها من البشر من الأولياء، أما أي واحد يقول له من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من أنبت الغابة الله، لكن تقول من يجيب المضطر كل بلد فيه أولياء. كل بلد فيها أولياء تدعى إلا سبحان الله قليل. أغلب البلدان عندهم أضرحة وفيها أولياء يأتوهم الناس ويطلبون منهم الحوائج. والله قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. لا يدعى إلا الله. أما إنسان جالس جنبك يمكن تدعو تقول له تعال شيل معي تعال ساعدني هذا لا يضر. أما تدعو المخلوق لشيء لا يقدر عليه إلا الله أو تصرف حقوق الله للمخلوق هذا خطر. والمشكلة التي سببت هذا تقن زايد جهل. كل مصائب الأمة ناشئة عن تقى زايد جهل يسبب مصيبة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعمل إلا بعد أن يعلم. العلم قبل العمل. فإذا عمل الإنسان قبل أن يعلم جاءه الشيطان وجاءته النفس الأمارة بالسوء ولبسوا عليه وأفسدوا نيته وأتوه بالبدع وبالضلالات في سبيل أنه يكون أسبق من غيره وأصلح. واحد قال طيب أنا إذا لم نأتي لهؤلاء بشيء ما يمكن يصدقوني. فلما أراد أن يحرق قال الله أكبر والتفت إليهم. قالوا ما هذا يا شيخنا؟ قال نور الكعبة قال أراد أن يأخذ بصري. أخي اتق الله يا أخي لا تكذب لا تكذب عيب. هو واحد يأخذ غرفة ويجعل تحته شمعة ويجعل حفرة تحت في الغرفة ويجعل فوقها يعني حصير أو يجعل فوقها شيء ويطفي الأنوار ويلبس ثياب بيض ويأتي الطلاب ويقولوا انظروا إلى الشيخ كل نور الشيخ حاط تحته شمعة 1000. ما ينبغي هذا. يستدرج هذا شيء. ويأتي للطلاب ويجي ضيف ويقول له من اسمك ومن أين جئت ويكتب هذا ويعطيه للشيخ يجي يقول له فلان كيف حالك؟ والله الشيخ عرف اسمي. الشيخ أرسل طالب وأخذ معلومات منك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نصدقك أو نصدق الله؟ مشكلة. ولذلك الشيطان يعني محبة الطلاب ومحبة المنزلة ومحبة الأتباع هذه أحيانا تودي بالإنسان في داهية. لذلك الفيصل العلم العلم العلم. يقال أحد الشيوخ نزل عند ناس وهو شيخ من الشيوخ الكبار العلماء وفي ناس من أصحاب الأنعام يرعوها فجاءهم ليريد منهم بعض أن يسدوا له بعض الحاجة. وفي الليل أراد أن يصلي فجاءه الشيطان وقال له أتريد أن تصلي حتى يراوك هؤلاء؟ فهو في آخر الليل صار يصيح أيوة نعم نعم نعم. فقالوا الشيخ أصيب بالجنون ما استطاع أن يتحمل أن الشيطان يريد أن يمنعه من قيام الليل لأن الشيطان عدو لنا ويأتيك من كل جهة. إيش اللي يحمي منه؟ العلم. الشيطان لا يحميك منه إلا الله ثم العلم ثم المعلومات. فهذا الرجل لعلمه غضب على الشيطان قال له أيوة نعم نعم. فاستيقظ أحد من أهل البيت في الليل وقال الشيخ الظاهر أنه البارح أصيب بجنون أو بفقدان عقل. هو الحال يقول أيوة يصيح أيوة أيوة نعم نعم وهو الحال هو يرد على الشيطان. فالشيطان الذي يحمي منه ماذا؟ الله ثم العلم. أما إذا ما لم تكن عالم يدخل لك الرياء يدخل لك السمعة. وإذا كنت عندك تقى يثبطك عن العمل. وإذا كان عندك تقى يقول لك عيد الصلاة ما صليت. وكل واحد يأتيه من نقاط الضعف اللي عنده. ولذلك ربنا قال إن الشيطان لكم هل في أبلغ الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو لا تقبلوا منه ولا علاج له إلا الالتجاء إلى الله. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ. إذن لا إله إلا الله أمرها عظيم، ولذلك نعمل بها ونعتقدها ونعلم أن الله تعالى هو المعبود بحق، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأن العبادة لا تصلح إلا له. العبادة منقسمة أربع: عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة قلبية، عبادة جامعة. ومن أجمع العبادات لهذه كلها الحج، ولذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته. والصلاة لا يمكن يدوم عليها إلا الخاشع. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، غير الخاشع لا يستطيع الصلاة، بخلاف الخاشع فإنه إذا دخل في الصلاة يجد السرور ويجد المتعة ويجد الانشراح ويخلو بربه، وما يريد يسأله لله، والله تعالى يغنيه ويحميه ويهديه. وأكبر سبب للرزق الصلاة، أكبر سبب للرزق الصلاة. ولما كانت الصلاة تأخذ الوقت ولا بد لها من وضوء وجماعة وانتظار الإمام، فتأخذ من الإنسان على الأقل في 24 ساعة ساعتين ونص، تأخذ الصلاة منك ساعتين ونص. تأخذ أيوة ساعتين ونص، أقل شيء نص ساعة إذا كان المسجد ما هو بعيد منك، تتوضأ وتذهب وبعد الصلاة حتى يصلي الإمام. والوقت يؤخذ فيه المال. لما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، دار في خلدي من يريد المال ومن يريد الوقت. طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني هذا الوقت؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا إعجاز قرآني، الله يرزقك. إذن أنت إذا اشتغلت بالصلاة وأمرت أهلك بالصلاة الله يأتيك بالرزق. كل شيء ينفعنا مبين لنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. المؤمن جمع مؤمن، والمؤمن يتوكل على الله وهو حسبه، ولكن مع القيام بالأسباب لا بد أن نقوم بالأسباب ونتوكل على الله ونثق أن الله تعالى لن يضيع أولياءه، سيحميهم ويهديهم ويرفعهم ويعزهم ويبارك لهم في أعمارهم وأموالهم وأولادهم. أولياء الله يبارك لهم في العمر والمال والولد، وما أصابه يكون رفعا لدرجاته يعني. ولكن هذا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى انتباه وإلى نوع من المكابدة وإلى صحبة الأخيار وإلى سؤال الله وإلى التعلم. التعلم التعلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. مسلم يجهل فروض عينه لا يسامح. قال العلماء الذي يسامح من يكون بين الكفار أو ولد على جبل ليس حوله ناس، أما الذي يسمع الأذان ويسمع المسلمين ويعيش بينهم وهو يجهل فروض عينه لا يسامح. إذن لابد من كل واحد منا يعلم مواصفات فروض العين ويؤديها على ما شرع الله ليسلم يوم القيامة. نعم. فليتوكل المؤمن. والتوكل هو أن تعلم أن أي الأسباب التي تعمل لا تضر ولا تنفع، ولكن الله أمرك بها. الأكل لو لم يجعل الله فيه الغذاء ما نفعك. الشرب، لأن في بعض الناس يشرب وكل ما زاد عطشا حتى يموت، شرب الهين. النار تحرق لكن إذا أراد الله. فكل هذه أمور أسباب أمرها الله عند وجودها يحدث الله هذا، لكن كل شيء من الله، والله أمرنا بالأسباب فنقوم بها، ونعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله. ثم نادى المؤمنين وقال لهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أزواج جمع زوج، والتاء فيه ليست لحن لكنها استعمال ما هو كثير، سمع في شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي، وورد إنها زوجتي. أيوة، والفقهاء دائما يقول زوجه وزوج، واللغة اللي في القرآن زوج، اسكن أنت وزوجك، ما جاء في القرآن زوجة، فهذه اللغة اللي كثيرة الاستعمال، والأخرى واردة وليست لحنا. نعم أيوة، أزواجكم وأولادكم، أولاد جمع ولد، سواء كان ذكر أو أنثى عدوا لكم، أي بعض الأزواج والأولاد يكونون أعداء للأب وللزوج. وقلنا إن سبب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين الذين كانوا في مكة لما أرادوا أن يهاجروا منعهم أزواجهم وأبناؤهم من السفر، وقال تذهب عنا ونحن ما لا نهلك، فأخذتهم العاطفة ولم يهاجروا، فلما جاءوا للمدينة وجدوا من هاجر قبلهم أصبحت مكانتهم يعني عالية في العلم وفي المكان وفي الفضل، فندموا وأرادوا أن يأذوا من منعهم، فنزلت الآية إن منهم عدو لكم ولكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذا يعني تأكيد لأن الأب لا يعامل من يعول من والد من أولاده وأزواجه على أخطائهم، إنما ينصح لهم ولا ولا ولا ولا يعفو عنهم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقابل لهم الإساءة بالإحسان، فإن ذلك يجعل الإنسان بإذن الله لينا في وجهك، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها، ما فيه مثل يعني الإحسان. نعم، وإن تعفوا يعني تسامحوا وتصفحوا لا يبقى في قلوبكم أثر لذلك، وتغفروا وتستروا لا تذكروه، إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بكم، وأنتم صفحتم عن خلقه، فالله تعالى يضاعف لكم الأجر ويصفح عنكم. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما قال إن من أموالكم، لا، الأموال والأولاد فتنة ابتلاء، لأن المال والولد ابتلاء للإنسان، فتنة، والفتنة تقال للاختبار، وتقال للرسوب في الاختبار، وتقال للطرد من المؤسسة بعد الرسوب، وإرسال الرسل فتنة، والتكذيب بالرسل فتنة، ودخول النار فتنة. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ثم هم على النار يفتنون. نعم، فالفتنة الابتلاء، ونتيجة الابتلاء الغير جيدة، والعاقبة نرجو الله السلام والعافية. والله خلقنا للابتلاء ليفتننا ليبتلينا، قال تعالى خلق الموت والحياة، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة. إذا كيف نجمع بين هذا وبين قوله وما خلقت الجن والإنس؟ هذا إما عام مقصود به الخصوص، أو في الكلام مقتضى عام مقصود به الخصوص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني من قدرت له السعادة، ويشقيني ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، أو ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم فيعبدني منهم من قدرت عليه السعادة، حتى لا تكون الآيات متضادة. هذا هو الذي يجمع بين الأقوال. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في نفس الآية هذه، عند وما خلقت الجن والإنس، تكلم عليه كلام جيد ورجح هذا القول. نعم. وإن كان للطبري رأي آخر يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من قدرت له السعادة طوعا، أو ليلجأ إلي ويحتاج إلي من كفر بي، كما قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولكن قال هذا ما هذا القول لا تشجعه النصوص، وإنما الثاني هو الذي تدل عليه النصوص. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني المنفعة والمتعة التي جعل الله للخلق في المال والأولاد أعظم منها ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد ولم نعص الله في أموالنا ولا أولادنا. ثم قال: والله عنده، يا سلام، والله عنده أجر عظيم. فلا تضيعنا الأموال والأولاد فلا نجمعها من الحرام ولا نصرفها في حرام، ولا يحاول أولادنا أن يوقعنا في الحرام، لا، نكرمهم ولكن لا نذهب لا يذهبون بنا إلى الحرام. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. كثير من العلماء قلنا قالوا إن هذه الآية منسوخة، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته لا يعجز عنها البشر، فجاءت اتقوا الله ما استطعتم، أشار لهذا ابن كثير. ولكن الجمع واجب متى ما أمكن. فحق تقاته بيّن الشرع أنه ما نستطيع، وما لا نستطيع لا نكلف به، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فمن اضطر في مخمصة، وقال: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة، ولكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول: أنا مضطر، عنده مليار ويقول: لازم نرابي. يا أخي خليك حتى يبقى عندك بس 100 مليون، مليار وبعدين يقول: أنا مضطر للربا. كيف مضطر للربا أنت عندك مليار؟ هذا يكفيك طول حياتك يا أخي. لكن مشكلة إذا امتلأ القلب من الدنيا أجاركم الله. ولذلك لا يجد الخشوع ولا يجد الخوف، ويبقى قلبه يريد المال. من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. والذي أصبح عنده مليارات ما ينظر إلا كيف فلان، أخاف فلان يلحقني وأريد أن نسبق فلان، ما في إلا المسابقة. هذا ينظر: أخاف اللي ورايا يلحق بي واللي أنا هو سوى، نريد أن نسبقه. كيف نسبق اللي معي ونلحق اللي قدامي، وكيف لا يلحقني اللي ورائي؟ وهذه مشكلة. لذلك نرجو الله السلام والعافية، من امتلأ قلبه من محبة الدنيا لا يجد الخشوع ولا يقدر ينام، لأنه إذا نام النوم يمكن يخسر له 7 ملايين فيحزن لأنه نام، وإذا أراد أن يأكل يمكن يخسر 2 مليون، وإذا جاء واحد وقال له السلام عليكم يمكن يخسر 50,000. فهو كل دقيقة المال يزيد، المال إذا زاد كل دقيقة يزيد، وهو أي حركة تنقص ما عنده فيبقى حزين دائما. هذه مشكلة. ولذلك لا يوجد داء أدواء من البخل، وأي داء أدواء من البخل، ولا يوجد صفة أجمل من الكرم. الكرم السخاء يستر كل العيوب. ومن رزقه الله يعني الكرم يستر كل ما فيه من العيوب. ولذلك لا يوجد أكرم من نبينا بأبيه وأمي صلاة الله عليه. يوم حنين أعطى رجل من وادي من الغنم، واعطى للثاني 100 من الإبل واعطى للثالث حتى غار العباس بن مرداس وقال تجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع. فقام أعطاه 100 من الإبل رضي الله عنه. قال والله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أحدنا إذا جاءه مسلم يريد منه حاجة يعلم أن هذه نعمة، نعمة أنت مسلم وأعطاك الله، جاءك أخوك محتاج، إن كان عندك ما تعطيه أعطيه، وإن لم يكن عندك رد رد جميل، قل له أنا أشكر لك ثقتك بي، لكن يعلم الله أني عاجز الآن ولن ننسى لك أن تخصني بهذا، وأول فرصة نجدها لن ننساك، لأن الرد الجميل أحسن مما لا من الإعطاء والوجه مكفهر. قول معروف ومغفرة. ولذلك ماذا قال الشاعر؟ قال إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. وقال ربنا لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أبشروا أملوا خير، إن جاءت إبل الصدقة إن جاء الغنائم أبشروا أملوا خيرا، فقل لهم قولا ميسورا. أما واحد يأتيه أخوه محتاج يقول له يا أخي روح عني، عيب والله. هذا أنت الله أكرمك أنك أعطاك أن إخوانك يرفعوا حوائجهم إليك، وهذا ما جاءك إلا يحترمك، لو ما يحترمك ما يأتيك. فأعطيه وإن عجزت رده ردا جميل، الرد الجميل أحسن أن يكون أجمل من العطاء. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بيان لحق تقاته. واسمعوا ما أنزل عليكم من الوحي وما أمرتم به وما نهيتم عنه، وأطيعوا ما أمركم به ربكم على لسان نبيكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا أنفقوا، والإنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية. يسألونك ما لا ينفقون قل العفو، أي ما زاد على الحاجة الضرورية. والإنسان لا يبيت جاره جوعان وهو عنده شيء، ولا يرى المسلم يتضور جوع أو مريض عاجز عن يتعالج وهو عنده ما يستطيع أن يعالجه. فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ومن دفع الزكاة لا يسمى بخيلا، من دفع الزكاة، لكن في المال حق غير الزكاة، صلة الرحم والأقارب والنائبات التي تأتي وقر الضيف وما يأتي للمسلمين عامة، هذا حق سوى الزكاة. ولذلك قالت المرأة التي كانت تقول، قالت طريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الحقيقة المسلم يعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه كل ما أنفق كل ما زاد ماله، والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. وقال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قالوا فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة، لأنه أرسلت له امرأة وقالت ولدها وقالت لك أمي تعطيني جبتك، والأثر فيه ضعف، فأعطاها جبته وأذن المؤذن فبقي ما هو قادر يمشي. قال فتقعد ملوما، قال له كيف تعطي ثوبك ما عندك ثوب، محصورا عن الصلاة. ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وأنفقوا خيرا لأنفسكم وخيرا لآخرتكم وخيرا لأن الإنفاق يجعل النفس تنشط وتفرح فتصح، ويمكن تعبد الله وتصوم وتصلي وتستغفر وتقرأ القرآن. ومن أكبر أسباب انشراح الصدر فعل الخير. ما رأيت شيئا يسبب السعادة للمسلم مثل أن يقوم بأعمال الخير، شيء ينشط الدورة الدموية وينشطك للعبادة ويبعد عنك الشيطان ويريح نفسك. وما رأيت شيئا يحزن مثل المعاصي. ومن أراد أن يجرب فيضع رأسه على الوسادة لينام ويستعرض ما فعل في اليوم، فإذا كان تصدق وصال رحما وعالج مريضا وفك عانيا بالله ما يفرح. لكن إذا كان اغتاب هذا وظلم هذا والله يحزن. لذلك السعادة الحقيقية في الاستقامة، السعادة الحقيقية في التقاء. نعم. وما أحوجنا إلى أن نعرف بعض ونتعاون. الله يقول وتعاونوا، وإذا تعاوننا يمكن نعمل لأشياء كثيرة من أشياء قليلة. نتعاون، مريض نعالجه، مكروب ننفس كربه، جاهل نعلمه، منحرف ندعوه، إخوان بينهم مشاكل نصلح بينهم. بعدين هذه أمور نفعها كبير وعناها قليل. ولذلك لا بد لنا من مراكز للتدريب. نحن أحوج ما نحتاج إليه التدريب، التدريب يكون عندنا ثقافة التدريب. عندنا دورات، دورة في الصدق، دورة في النزاهة، دورة في الإنصاف، دورة في حسن الخلق، دورة في البذل، دورة في الشجاعة، دورة في التواضع، دورة في محبة المسلمين، دورة في الخوف من اليوم الذي تنزع منا الروح، الوقت الذي يأتي ملك الموت. عند ذلك الوقت أخطر لحظة يمر بها المسلم عندما يأتي الملك ليأخذ الروح. كثير من الناس أعاننا الله وإياكم يموت على الكفر، يأتيه الشيطان في اللحظة الأخيرة ويكفر. ولذلك من الدعاء يا مقلب القلوب، دورة في كيف الإنسان يحافظ على قيم الدين، كيف الإنسان يكون قدوة في الخير، كيف الإنسان يتعلم الإخلاص، كيف الإنسان يتعلم الصدق والتواضع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أين الدورات الآن؟ أنا يمكن عندي شهر في السنة أريد نعطيه لديني ولأمتي. أين الجهة التي ترشد لي؟ اذهب إلى كذا، لا تذهب إلى كذا، تكلم في كذا، لا تتكلم في كذا، أبعد عن كذا. أين الذي يرشد لي؟ نحن نحتاج أن نرشد الدعوة ونرشد العمل ويكون بيننا تعاون وتفاهم. كيف نرشد الدين؟ كيف نرشد الدعوة؟ كيف نتابع الأقليات المسلمة التي تضيع؟ لو استقامت لكانت سبب في دخول بلاد الكفار للإسلام. الجاليات المسلمة، أين البرامج التي نقوم بها معهم؟ ننهاهم عن الظلم وعن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير وعن الفاحشة، وننهاهم عن أن يسرقوا أموال الكفار، وأن يجعل واحد ما عنده أولاد يقول عنده 10 أولاد ويكون يشتغل ويأخذ ورقة عطل لأنهم هناك يعطون العاطل وهو يشتغل. عيب، تغش وتغش الكفار حشف وسوء كيل. ولذلك إذا رأوهم يقول هذا لو كان دينهم صح ما فعلوا هذا، فأصبحوا يجعلون الكفار ينفرون من الدين من أعمالهم، وهذا أمر شنيع وإثمه كبير. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يقيه الله تعالى البخل فأولئك هم الفائزون الآمنون من النار الداخلون للجنة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. عبا ذكر الصدقة بالقرض، والقرض أصلا يرد لصاحبه، وهذا من باب المثل للناس وإفهامهم. يضاعف لكم أضعاف إلى 700 وأقل شيء 10، ويغفر لكم ذنوبكم. الصدقة تطفي غضب الله، والله شكور لما عمله عباده. العمل القليل يعطيهم عليه الأجر الكثير. عالم الغيب والشهادة، فأي إنسان يعمل خير لا يغيب عن الله. العزيز الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها، فأوامره في غاية النفع ونواهيه ارتكابها في غاية الضرر. ولذلك يا أحبتي لا بد لنا أن نصحب كتاب ربنا، لا بد لنا أن نفهم القرآن، نقف عند الأوامر وننفذ، ونقف عند النواهي ونجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا.